الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة للنقية في نظم القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بليهد أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه، وهي منظومة وجيزة حسنة السبك ضمنها أهم القواعد الفقهية، وهي على وجازتها إذ إنها تقع في 15 بيتا حوت 21 قاعدة من القواعد الفقهية، بدأها بالقواعد الخمس الكلية الكبرى، ثم ذكر 16 قاعدة من أهم القواعد الفقهية، وقد حافظ الناظم فيها جهده على الصياغة المشهورة للقواعد الفقهية، وما ذكره من القواعد محل اتفاق بين المذاهب في الجملة. ويحسن قبل مدارستها أن نتعرف على معنى القواعد الفقهية. القواعد الفقهية مركب وصفي من كلمتين، القواعد والفقهية، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أصل الشيء وأساسه، وقد يكون هذا الأصل حسيا كافي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقد يكون معنويا كافي قولك قواعد الدين. والقاعدة في الاصطلاح قضية كلية، قضية كلية، القضية خبر يحتمل الصدق والكذب، ومعنى قولهم كلية أنها محكوم بها على أفرادها، وقد تتخلف بعض الأفراد وليس ذلك قادحا في كليتها، كما قال ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول: وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها. فإذا قلت اليقين لا يزول بالشك، فهذا خبر حكمت فيه بأن كل من تيقن شيئا فإن يقينه لا يزول بمجرد طرو الشك. والفقهية نسبة إلى علم الفقه، والفقه في اللغة الفهم. قال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فعلمك مثلا بوجوب النية في الوضوء هذا فقه، لأنه علم بحكم شرعي، هذا الحكم ليس حكما عقليا وليس حكما عاديا، بل هو حكم شرعي. ثم هو حكم شرعي عملي ليس اعتقاديا. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والقواعد الفقهية باعتبارها لقبا على هذا الفن هي قضايا كلية فقهية. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي قضية كلية كما سبق، وهي فقهية لأنها متعلقة بعلم الفقه. وهذه القواعد الفقهية إما أن تدخل في أبواب متعددة، تدخل مثلا في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأبواب، وإما أن تكون في باب واحد. إذا كانت في أبواب متعددة فقد اصطلح على تسميتها بالقاعدة، وهي من حيث شمولها نوعان. النوع الأول قواعد كلية كبرى، وهي الخمس التي صدر بها الناظم وفقه الله منظومته، وهي تدخل في جميع أبواب الفقه تقريبا، وهي بحسب ترتيب الناظم: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. والنوع الثاني من هذه القواعد التي تدخل في أبواب متعددة قواعد كلية، وبعضهم يزيد كبيرة تمييزا لها عن النوع الأول، وهي قواعد شاملة لأبواب كثيرة متنوعة لكنها أقل شمولا من الكبرى، مثل قولهم: إعمال الكلام أولى من إهماله، والتابع تابع، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا إذا كانت تدخل في أبواب متعددة. أما إذا كانت هذه القضية الكلية الفقهية في باب واحد فقد اصطلح على تسميتها بالضابط. وقد تجد في عبارات العلماء إطلاق اسم القاعدة عليها، والأمر في هذا سهل، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أنها إن كانت تدخل أبوابا كثيرة فهي قواعد، وإن كانت في باب واحد فهي ضوابط. قال الناظم: ما ضم أبوابا يسمى قاعدة، وضابط ما ضم بابا واحدة. ما ضم أبوابا يسمى قاعدة، وضابط ما ضم بابا واحدة. مثلا حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا خاص بباب الرضاع فهو ضابط. وقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا يدخل في أبواب كثيرة فهو قاعدة. مثلا قولهم الخروج من الخلاف مستحب، قاعدة أو ضابط؟ القاعدة يدخل فيها كثيرة. نعم أحسنت بارك الله فيك، هذه قاعدة. طيب ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا الحديث قاعدة أو ضابط؟ هذا ضابط. أحسنت نعم هذا ضابط. وقد جعل الناظم وفقه الله نظمه متمحضا في القواعد الفقهية، فلم يذكر شيئا من الضوابط الفقهية أو القواعد الأصولية، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وسيذكر الناظم وفقه الله شيئا من فوائدها في النظم. نعم تفضل الشيخ. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد البليهت غفر الله له ولوالديه، أبدأ بالحمد مصليا على محمد وآله ذوي العلا، وبعد فالقواعد الفقهية تقرب المسائل الغصية وتلحق الفروع بالأصول، وبعضها كالنص للوصول، أهمها الأمور بالمقاصد، بالشك لم يزل يقين العابد. بارك الله فيك. قال وفقه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد وآله ذوي العلا، ابتدأ وفقه الله بحمد الله والصلاة على النبي وآله، وهذا من أداب التصنيف. ثم قال وبعد فالقواعد الفقهية تقرب المسائل القصية وتلحق الفروع بالأصول. ذكر وفقه الله من فوائد العلم بالقواعد الفقهية أنها تقرب المسائل القصية أي البعيدة، لأنه يندرج تحت حكمها الكلي فروع كثيرة. فالقواعد الفقهية كما قال ابن رجب في قواعده تنظم له أي للفقيه منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فهي تجمع لك شتات المسائل الفقهية. وهذه فائدة عظيمة يتيسر بها المتفقه ضبط مسائل الفقه وإلحاق الفروع بالأصول كما قال وتلحق الفروع بالأصول. وتوضيح ذلك أن الإحاطة بأحكام الفروع يصعب خاصة مع كثرة مسائله بسبب كثرة الحوادث على مر العصور وتجدد النوازل، فضبط القواعد الفقهية يعين على إلحاق الفروع بها، فتتعرف على أحكام هذه المسائل بردها إلى القواعد، كما قال القرافي في الفروق ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره. فهذه فائدة عظيمة من فوائد العلم بالقواعد الفقهية، أنها تيسر لك ضبط المسائل وتيسر لك التعرف على أحكامها في الشرع، وهي مع ذلك تعرفك بمقاصد الشريعة، لأن معرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقاصد الشريعة. مثلا إذا درست قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، ودرست ما يندرج تحتها من فروع مما يشهد لكون المشقة تجلب التيسير، أفادك ذلك أن من مقاصد هذه الشريعة دفع الحرج ورفعه عن المكلفين. ثم قال وبعضها كالنص الوصولي، هذه إشارة إلى مسألة مهمة، وهي هل يصح الاحتجاج بالقواعد الفقهية بأن تجعل القاعدة دليلا يستدل به الفقيه على ما يقرره من أحكام؟ الجواب على هذا يتوقف على مسألة، وهي أن القواعد الفقهية تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين. القسم الأول قواعد مصدرها النص الشرعي، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها مصدرها حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل قاعدة الخراج بالضمان هي نص حديث نبوي. هذا القسم الأول. والقسم الثاني قواعد مستنبطة، وهي التي استنبطها الفقهاء نتيجة اجتهاد أو استقراء للفروع الفقهية، فما كان من القواعد من القسم الأول وهو ما مصدره النص فهو حجة، والاحتجاج بالنص لا بالقاعدة. إذا قلت مثلا الحكم كذا لأن الخراج بالضمان فهذا استدلال بالحديث، وعلى هذا يتنزل قوله وفقه الله وبعضها كالنص للوصول. أما ما كان من القسم الثاني فإنه لا يصل إلى رتبة الاحتجاج. فهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء نتيجة اجتهاد أو استقراء لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الأحكام الفقهية، لأن القواعد الفقهية لها مستثنيات. فمن المحتمل أن يكون الفرع الذي يراد إلحاقه بالقاعدة من جملة ما يستثنى، لكن يصلح أن يستأنس بها. لماذا؟ لأنه من قبيل إلحاق المسألة بمثيلاتها، فيقال مثلا الحكم كذا لأنه لا ينسب لساكت قول، أو لأن التابع تابع من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج. ثم قال وفقه الله أهمها الأمور بالمقاصد. هذه أولى القواعد الكلية الكبرى، الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، وهو هنا بمعنى الشأن، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي وما شأن فرعون برشيد. فتدخل الأقوال والأفعال في قولهم الأمور، والمقاصد هي النيات. ومعنى القاعدة أن التصرفات من أقوال وأفعال تختلف أحكامها صحة وفسادا وثوابا وعقابا بحسب نيات أصحابها. والدليل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بلفظ الحديث فيقول قاعدة إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن هذا يعطي القاعدة قوة. ويدل للقاعدة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قيد كون النفقة على أهله صدقة باحتسابها. والمقصود من النية عند الفقهاء أمران: الأول تمييز العبادات عن العادات، كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد، وتمييز الصيام عن الإمساك عن مفطرات حمية مثلا. هذا الأول. والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الصبح المفروضة عن سنتها القبلية، وكتمييز صوم القضاء عن صوم النفل. من تطبيقات القاعدة أن من اغتسل للتبرد وعليه جنابة فلا ترتفع جنابته لعدم النية. ومن تطبيقاتها أنه لو دفع رجل ما لفقير صدقة ثم بعد أن دفعه أراد أن يحتسبه من الزكاة، ما الذي تدل عليه القاعدة؟ هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. لماذا؟ لا يجزئه لأن النية تسبق العمل. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. لا تجزئه، لا تجزئه لعدم النية. ومن تطبيقاتها أن الأعمال المباحة التي يعملها الناس من نوى فيها نية صالحة كانت له عملا صالحا يثاب عليه. فلو نوى بنومه وأكله الاستعانة على طاعة الله فإن هذا العمل المباح ينقلب عملا صالحا، والنية تجارة العلماء. بقي أن ثم مسائل نص الفقهاء على أنه لا تشترط النية فيها، من ذلك التروك كإزالة النجاسة وقضاء الدين ورد الودائع والمصوبات، وكذلك الإنفاق على الزوجات، هذه كلها تصح بلا نية فتبرأ الذمة إذا وقعت بلا نية. لكن لا ثواب إلا بنية، فالأجر لا بد فيه من النية. فمن سدد ديونه مثلا خوف أن يحبس فهل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه شيخ خليل، لكن لا يثاب على ذلك. لكن لا يثاب. أحسنت، نعم يجزئه لكن هل يثاب؟ لا يثاب، لأنه لا ثواب إلا بنية. ثم قال وفقه الله بالشك لم يزل يقين العابد. هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الاعتقاد الجازم، والشك التردد بين احتمالين. ومعنى القاعدة أن الأمر المتيقن إذا طرأ عليه شك فإن حكم اليقين السابق باق لا يزيله الشك الطارئ. يدل القاعدة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا دليل ومثال، هو دليل على القاعدة، وهو مثال على أن اليقين لا يزول بالشك، وقد انعقد الإجماع على أصل العمل بهذه القاعدة، وإن اختلفوا في بعض الفروع. من تطبيقات القاعدة أن من شك أثناء الصلاة في ركن من أركانها هل فعله أو لم يفعله، فالواجب عليه أن يفعله، لأن ذمته مشغولة بالمطالبة بهذا الركن باليقين. مثلا شك هل سجد السجدة الثانية في هذه الركعة أو لم يسجد، الحكم أنه يأتي بالسجدة الثانية كما قال صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على مستيقن. اليقين أنه سجد مرة واحدة، فعليه أن يسجد السجدة الثانية. كذلك من شك في عدد الأشواط في الطواف للكعبة، هل طاف خمسا أو ستة، يبني على اليقين يجعلها خمسة. شك في السعي، شك في عدد الأشواط في السعي بين الصفا والمروة، كذلك يبني على الأقل لأنه اليقين. مثلا شك رجل هل طلق زوجته أو لم يطلقها، فهنا هل يقال إنها طلقت أو يقال لا يلزمه شيء؟ نعم أحسنتم. نعم أحسنتم، لا يلزمه شيء لأنه اليقين، والطلاق مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. شك هل صلى الظهر أو لم يصليها، ماذا تقول؟ هل الصلاة باقية في ذمته ويجب عليه أن يصليها، أو تقول إنه لا يلزمه شيء؟ باقية الصلاة. نعم أحسنت، الصلاة باقية في ذمته لأنه مخاطب بها بيقين واليقين لا يزول بالشك. ثبت في ذمته دين وشك في وفائه، شك هل وفى الدين أو لا، هل الدين باق في ذمته أو لا يلزمه شيء؟ باق في ذمته. أحسنت، الجواب أن الدين باق في ذمته، يطرح الشك ويبني على ما استيقن. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.